موضوع للدلالة على الذلة والخضوع، ثم استعمل الشرع على معنى أخص يجمع كمال المحبة وكمال الذل والخضوع، فإن العبادة الشرعية دائرة بين قرب الحب والذل من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المغنية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فمرد العبادة الشرعية هي إفراد الله عز وجل بالمحبة وكمال الذل له. ومن هنا عرف بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بأن عبادة الله عز وجل هي كمال محبته مع كمال الذل له. وسبق فيما سلف أن عرفنا العبادة تعريفا جامعا ترجع إليه جميع أنواع العبادة، سواء كانت عبادة الرب سبحانه وتعالى أو عبادة غيره. فذكرنا أن العبادة هي تعلق القلب بالحب والذل، ثم بينا أن تعلق القلب يختلف من حال إلى حال، فإن تعلق القلب يقع على نوعين اثنين: أحدهما تعلق القلب لله بالحب والذل، وهذا هو العبادة الشرعية التي أمر بها الأنبياء، والثاني تعلق القلب لغير الله بالحب والذل، وهذا هو العبادة الشركية التي نهى عنها الأنبياء. وحينئذ تكون العبادة الشرعية التي أمرنا بها هي تعلق القلب لله عز وجل بالحب والذل، إلا أن تعلق القلب لله بالحب والذل يختلف من حال إلى حال، فإن من القلب من يتعلق لله عز وجل بالحب والذل على وفق ما أمر به، فتكون حينئذ عبادته توحيدية شرعية. ومن القلب فما الجواب عن حديث تميم الداري المخرج في صحيح مسلم في قصة المسيح الدجال، وأن تميما رآه مكبلا بالقيود، ومقتضى هذا أنه لا يزال حيا حتى يخرج في آخر الزمان؟ ما الجواب؟ الإشكال مفهوم؟ أجاب الأخ يقول أن المسيح الدجال كان في البحر، والحديث قال على وجه الأرض، وهذا الوجه حسن في إيضاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على وجه الأرض، وتميم أخبر بأنهم صاروا إلى جزيرة في البحر وجدوا عليها الفضل، وهم لم يجدوه على البحر وإنما وجدوه في قطعة من الأرض. والأصل أن كلما قابل السماء أو كما هو في سياق القرآن الكريم، سواء كان من اليابسة أو من الماء. ممن هو على وجه الأرض اليوم على رأس 100 سنة عام، وحديث التميم الداري حديث خاص، فيستثنى من عموم الحديث المتقدم خصوص المسيح الدجال لأنه لا يزال حيا. وذهب بعض أهل العلم المتأخرين إلى تضعيف حديث التميم لأجل هذه العلة، إلا أن هذا قول فيه نظر، فإن حديث التميم مما خرجه مسلم وتلقى العلم كتاب مسلم بالقبول، ولم يتكلم أحد قط بصحة هذا الحديث حتى 104 حتى 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم محمد رسول الله رحمه الله تعالى في هذا الخبر عن الحديث التميم، ثم تبعه بعض مشايخنا رحمه الله تعالى. الصحيح أن خبر التميم خبر صحيح. فيقيل إذا كنتم قد استثنيتم المسيح الدجال وهو على سوء الحال من عموم الحديث المخرج في الصحيحين، فلماذا لا تستثنون الخبر العظيم الحال. ما الجواب؟ الجواب بأن يقال إن الأحاديث التي وردت في بقاء المسيح الدجال والحياة أحاديث صحاح، وأما الأحاديث المروية في حياة الخضر فهي أحاديث مذعاة لا يثبت منها شيء، ولو صح شيء منها لقلنا به لأنه لا يثبت منها شيء، ولا خرجها العلماء الكبار كأصحاب الكتب الستة في كتبهم. ثم ختم الحافظ رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي تقدم بأن قول من قال بالتعميم تمسك بقصة عين الحياة واستند إلى ما وقع من ذكرها في صحيح البخاري وجامع الترمذي، وذكر عين الحياة وارد في الصحيح، لكن لم يثبت أن الخضر عليه الصلاة والسلام شرب منها، فحينئذ قول من قال بأنه شرب منها يحتاج إلى دليل. ذكر فيه من أخبار الخبر قبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الله تعالى بالكتاب من أجر الإنسان السلام أعطاه الشيطان من طرف عن كبير من كعب وفي سياق وفي زيادات بغير صحيح، وقد أنت الوعية في ذلك صحيح البخاري، وذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقلت أن المشرق حتى يتصاعد إلى من بمنها، وهذا مما يستدل به وهذا مما يستدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالة موجودة إذا كان موجودا أحسن أن يسأل الله وأكثر الصحابة رضي الله عنه كذا وعنه نحو مما رأى موسى، وقد أجاب عن هذا من كان قرأه أن الثمن إنما كان بما يقع بينه وبين موسى عليه السلام، وغير موسى لا يكون من كرامة. ومن أخبار مما أقل موسى ما أخبر ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هنا أصح الأخبار في أخبار الخبر وهو ما ثبت الصحيح من خبر من حديث أبي بن كعب، وقد شرحه الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، ثم ذكر الحديث ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وددت ان موسى صبر حتى يقص علينا من امرهما، ثم ذكر ان هذا مما يستدل به من زعم انه لم يكن حاله هذه المقاله موجوده، اذ لو كان موجودا لامكن ان يصحبه بعض اركاب الصحابه فيرى منه نهوى مما راى موسى. ثم ذكر جوابا عن هذا وهو ان من ادعى بقاء اجاب عنه بان التمني انما كان بما يقع بينه وبين موسى وغير موسى بما لا يكون مقام. وفي هذا الجواب الاخير نظر كما بينه الحافظ نفسه في كتاب فتح الباري، اذ لو كان الخضر حيا قد ادرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان اجر به ان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بحديثه ويخبره بخبر ما تضمنه خبره من العجائب، فإن مثل هذا أدعى لإيمان الكفرة من أهل الكتاب والمشركين. فلما تخلف الخضر عليه الصلاة والسلام عن الحضور حينئذ علم أنه ليس موجودا أصلا، وأن تمني حضوره على تلك الحال أولى من تمني حضوره ليقص خبره مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن قص خبره لأجل العلم فقط أعلى منه أن يقص خبره ليأمر الناس باتباع النبي الأمي صلى الله عليه الصلاة والسلام. ومن أخباره ما أخبره من سماء قدر الطبع من مدر سمير المدرين أن رضي الله الوليد عن محمد بن زياد بن علي عن الإمام الفاتح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أخبركم عن الخضر قالوا بلى يا رسول الله، قال إن هذا الذي يؤمنني بالتوكل أن يسرى إلى أخرى ورسول مكاتب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخضر أعوذ بالله ما شاء الله من منكم ما عندي من شيء عظيم، فقال المسلم أسألك بوجه الله لما تكون تخشى علي أن الله سبحانه وتعالى بوجهك وأدعوك طاعة عند قال الولي سبر كفائي أسلب كأن تخرجي بأهل خلافك مثلا قال نعم أرسل بعمل قائمي أكبر أن تقال فقال ليس يشكرني قال قول إن لا بيتي حتى أقم عليه قال ومر الرجل من سفري ثم رجع وأتي يدي أنا فقال سبحانه وبالله ما سبيل قومه فقال سأتني وبالله وبالله وأرفعني كرسيا فقال القول سأذكرك أنا المفضل الذي سمعت به سألني مسكين قد قتل ذلك منه ما أعطي أو سألني وبالله وبالله وبالله فرد ذلك ويقول وقد وقع له خيانة وليس أنا ربي ولا نحن إلا نحن نتفاعل فقال رجل عنه بما شفقت عليك يا من الله ولم أعلم قال لا بأس أحسن وأيضا فقال قل لي أنت وأمي من الله كن في أهلي ومالي من لو ترضى فأحصي سبيلا قال فقلت في سبيلي فأعلم ربي بارك وقد لا سبيلا فقال قل الحمد لله الذي رفعني إلى رقية ثم نجاني منها قلت وسنة هذا الحديث حسن ولولا عن أنس بقي ولو كتب لك نصا أنه قد قال لي من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أسع الأخبار المنقولة في تدريس بقية للوريد فإن ظاهر الإسناد كما قال الحافظ حسن إلا أن بقية للوريد الحمصي من كان يدرس تدريس التسمية فيأتي بالأخبار الموضوعات عن الثقات ومنها هذا الخبر وقد ضاعه في هذا الفعل سمو الحمصي الوليد بن مسلم وقد ختم بهم الذهبي نبوته بالمدرسين فقال في بيت اللطيف قال وليد مسلم حكى بقية في حرف واس خلت دنية وليد مسلم يعني وليد بن مسلم حكى بقية لضحاه في فعله في حرف الوان وهي طريقة من يسوي الخبر في تدريس وهي خلت دنية رديئة بكل ذهبت الى ان المحرمه نقل ابو بكر بن نقل في تفسير اعلامه من مقتدر عن محمد بن اسماعيل القرني ان المحرمه وان المقاتل يصل الى عن حياه الفضل فانكر ذلك واستدل بحديث ان على راسه ان السلف لا يقال بقوله مجموعه من احد وهذا اخرجه هو صحيحا ان الله هو عمده من تمسك به الاحمال وانكر ان يكون باقيا وقال ابراهيم في تفسيره هو على انه ما تمسك ابي القول مرزا من القول وحاكم مرزانا لانه لم يحكم من المولد من النبي صلى الله عليه وسلم وايمانه واتباعه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان مستحيا واسعا من اتباع اكثر كان القدر وغير صاحب موسى وقال من زمان فضل موحد جهالة لعنها ونقل أخذ من كتاب الذي جمع في ترجمة الفضل عن فاطمة فضل أن القدر على ذلك لم تكن هنالك ملكه ونقل أيضا عن فضل الأرض ونعى عن مسلم مستدرا عن سادة عبد الله بن عمر عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ذكر نفسه لنا قال أرأيتكم ليلتكم هذه قال على رأسي أسلاف لا يقال واستحي أحد وأخذ المسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أمضي العشاء تسألوني عن الساعة وكم أعلم عند الله ورسوله لا يمعن أو نفسه فرصة تأتي على ذلك السنة هذه رواية أبي الزبير عنه وفي رواية أبي مفردة في فردة عن قال قال وفي قدر أو شهر ما في النفس وزاد في أخيه وهي يومئذ نيه وأخذ رسول الله من طريق الإنسان عن ذلك النحو في رواية أبي الزبير ويتوهم به الذي جمعه في ذلك عن أبي على أبي الفضاء الحمد لله قال إن لا أخذنا عن قبل لما فقال نعم قال ولم يقال عن قال ابن عباس وكان يحتج بأن ربنا عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن ناصر وقال ابن عباس وقال ابن عباس محمد بن سليم قال واستدل ابن جوزي بأن ربنا عنه معنا ثبت أنه كان ابن موسى قبل ذلك فكان خير تسلم مناسب لأسباب الولاية ثم ذكر سنة إلى رجل بكتاب ابن عمران الجوزي قال الابتلاء بن عمران الجوزي قال كان أهل جهنم ذراعا ولو ثبت أن عيسى يصلي خلف الإمام هذه الأمة، واستدل على قوله تعالى: وينقل الله ميثاقا من الإيمان بحكم من كتاب وحكمة. قال ابن عباس: ما بعث الله من هؤلاء الإيمان لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحكم يأتيه النبي ويذكرونه. فلو كان الله الذي علمه صلى الله عليه وسلم جاء اليه وامره بيده ولسانه وقال لك ترائبي وكان او نفذ بالله ومنعه بكتاب الذين يعرفون قصته مع عيسى. وقال حسين بن مناد: بحثت عن تحريم القبر وهل هو باقي ام لا؟ فان اتى الى اكثر وقدم متوالي او باقي الاسماء بذلك. قال: والاحاديث مرضى من ذلك واحد وسلم ذلك رساله في عهد القديم. وقال مسلم ابن الصلاه ومن خلفه وقال هو ورد في التقريب مره واحده ولم يرده الحافظ مع شده الحاجه الى رد هذا الاسم. وقد ضبطه شيخ الفيروز اباني في كتاب القاموس فقال مصطله كمسلمه. وقرأوا مسلمة بن مصطلة كالقراءة وقرأوا كالقراءة وقرأوا إياه من تلميذ. وقالوا: مع ذلك كلهم لما قبل إلا وعند الصدور والأحجام لا يدل هذا من أحد أمرين: إما أن تبطل ذلك بطاقة استقبال أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال: وأحد الحديث كذب على أن أحدث أبن فرسان سقيم لك وإنه أن القبر قول من قال بأن قول الجمهور أنه حي أو

الحديث أنهم بالتشديد إلا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ذكر رضي محمد بن سلام وهو قد جاء من رجل أخاه أنس رضي الله عنه وما أخذت المناجاة بإخوان وأنكر الله وغيره وهو منكر الحديث وسقيم من ومن قاصر فضل من ينصر الحديث صلى الله عليه وسلم ومن يلقى واستبعد رسول الله من جهته كائن من الأولياء من الأولياء صلى الله عليه وسلم ثم أجمع المناجاة إليه وأخرج ما تكتب عليه عقاب المؤذن شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر اجتماع الخضر عليه الصلاة والسلام بنبينا صلى الله عليه وسلم وبقائه من بعد استفتحها بهذا الخبر الذي عدد له طرقا عن أنس لا يثبت منها شيء. فهذا الخبر ساقط ضعيف بالكلية كما ذهب إلى ذلك أبو الحسين ابن المنادي وأبو الفار ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وأخرجه عن سالم بن معيط أبي خالد مؤذن من مسلم قال حدثنا أحمد يروي عن أنس فذكر أحوال فقال ابن تيمية حدثنا من بن أنس بن خالد بن عبد الله بن طلحة بن مسلم عن أنس بن مالك قال حدثنا أبي خالد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حاتم بن أبي عبادة عن معاذ بن عبد الله بن أبي بكر بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في حاجة فخرجت فتوكل إلى قائد يقول اللهم إني أسألك جوف الصالح من إلام توكل إليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أضافت السلام إليك لو أضافت السلام إليك فسمعنا القائد وقال يقول اللهم ادعيه نبي بما ينفيه مما هو رسول منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلت ربكم فرجلت ربكم كعبه وجلست ربي كعبه يا انس يقول فاسال ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغفر له فضل من امتي ومن علم ما جاء من الحق والتصديق قال انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه فاتيت رجلك حسني اتى عبد الله رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن انت فكيف ان يغفر ولا يسال وابى ان يدعو حتى يغفر ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا عبد الله ما نقل لها والصواب هو ذكر المصنف أنه في الإصابة المعلق أنه في الإصابة يا عبد الله لأن العرب كانت تنادي من لا تعرفه يا عبد الله ولا تناديه يا أبا عبد الله. فأتيت الرجل فقلت يا عبد الله ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ممن انت فكرهت ان اغفر ولم استاذن وابى ان يدعو حتى اغفر ورجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اغفر ورجعت فقلت له ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وقال فاخبره مني سلام وقل له انا اخوك الفضل وانا اتوك حقا عليه قال فلما رجعت سمعت يقول اللهم اجعل من هذه الامه وامه زاد عليها قال تركتني ان قال حدثنا احمد بن عبد الله حتى تلقوا الله حدثنا احمد بن خالد قال حدثني محمد بن عبد الله بن نحوان ومحمد بن عبد الله لا تهوى حسنى بن افضل وهو عن الحديث وهو عن الحديث في الدار وليس هو في خلقه قال البصره ثلاثه قال وهو اعظم من ابي السلام. ذكر المصلي رحمه الله تعالى ان حديثا ثانيا عن انس يدل على بقاء الخضر حيا ومراسلته النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن شاهين فدار قطر الاقال فهو حديث موضوع ايضا. وروي من قبله في اسلام ابراهيم محمد بن زيد بن زيد دار قطر حدثنا محمد بن اسلام بن زيد قال حدثنا وين وين وين الجواب وين أحمد يصح فيها الضبطان فيصح أن يقول القائل روينا ويصح أن يقول القائل روينا ومحل الفرق بينهما أنه إذا كان اجتهد وطلب الرواية بنفسه فإنه يقول روينا وإذا حمل عليها وأسمع الحديث كما وقع للجوزي عندما اعتنى بالتلميذ شيخه أبو الفضل الناصر كما تقدم فإنه يقول روينا فإن شيوخهم هم الذين اهتدوا إلى الرواية. وروي حديث موضوع لا يكفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في سياق الحديث ذكر القذف، بل في الحديث ذكر الياس واليسع، الا ان المصنف اورده على انه القذف نظير في اجل ما تقدم من كلام المقاتل ان اليسع هو القذف، الا ان القول بان اليسع هو القذف قول ضعيف، فهذا الحديث اصلا لا يدل على بقاء القول، لان الخبر لا ذكر له فيه، بل انما فيه ذكر نبيين من انبياء الله هما الياس واليسع. قال ابن تيميه حدثنا محمد بن عبد الله بن حرمان قال حدثنا ابو طالب بن ابي عرب قال حدثنا هاني بن المتوكل قال حدثنا بني حديث وزاري عن مكتوب قال سمعت واسال من اصحاب قال فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلته حتى اذا كنا نحن الكتاب وقد كان أمرنا عبد الله بن عبد الله أن لا رضي مسلمة من البيضاء غير حتى إذا ذهب يوسف إليه إلا نحن من معلمنا من صوت حديث اللهم جاني من أمة محمد وأمة المأمون لها المستجاب لها ومنكر وصلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ يده ويا أبت اذكر فلان إلى هذا الشيء فانظر ما حدث قال فقلنا حتى نحن رجل من أهل الثياب في مسجد من الثلج وابتغته وجهه كذلك وإذا هو أعلى جسم منا بذراعين وثلاثة من عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمة أنتما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم إذا رحمت الله صلى الله عليه وسلم فرجت بكم وكتب رأيك أكثر ثم قال لي فقال لي كل من الملائكة وعلى من قدمته من جبريل وعلى تراكم من ذئب وعلى قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ويقع فرجع من الأرض إلى قوم السلام وقل أهل إنا من الدخول إلى عشركم إلا أن يتفوقكم في دعوتكم ويسرع ويسرع المسلمون من قول كلمة خلقي ليس كخلقكم قلنا لهم صلى الله عليه وسلم يهديني قال حذيفة وعلى الصفاء أنا وقال لهم رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذب قال لا حذيفة الله يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه من قال إلى رحيت إنه في السماء أشتراه من رب العالمين أهل السماء صاحب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة وعلى الصفاء الملائكة قال ما من يوم الا وانا اخاف سلم علي وسلم علي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نحن تاتي من شيخ فاذا رب وجهي فاذا رب وجهي الياس وثيابه كالشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته قد قدمنا قدرا في الدعاء فعن طعما منه فبعد فرحنا فيه ان يشكر الطير يشكر الطير العظام وقد يشكر الطير العظام وقد اثر فيه فرحنا فيه ان يشكر الطير العظام وقد احدقت فيهما وهي قد اشرت به حتى تحال بيننا وبينهما ثم فرق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بها حذيفه يا انس فقدمنا بلادنا اليهما مائده فضراء فمر فيهم قط احسن منها فقال لكم وسلام يا رنا فقال ذكرنا فقال واذا علمها شكر وتنقل ومن امرهما شكر ربكم وقدر ما قال الله فقال لكم صلى الله عليه وسلم كن بسم الله فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال لا قال لنا هذا يسقي وان كنت في اربعين يوما وليله احد ياتيه من الملائكه فكان هذا من اربعين وعشرين يقول الله لكم فيكون فقلنا من اين وجهك من اين وجهك من اين وجهك قال من قلبك من اين وجهك قال من قلبك من قلت في جيش من الملائكه مع جيش المسلمين ان يقتلونا ثم تكون الكفار وقلنا كم سالت ذلك المؤمن كنت به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ايام امر من تكبر من هذه الكتاب توبه وهي لكل واحد الا كما يقول من قائل قل يا رحم الله اني اكثر من ذاك قال الشام وليكم المسجد والمغرب وليله وليكم في مساجد محمد صلى الله عليه وسلم الا وانا اكون كبيرا وصغيرا فقلنا بالله فبالفضل قال من كان في كنت طريق بيت انا وقوتي وامي وانا اقام وامي وقد كان قال انك ستلقى محمدا قريبا فاقيت به السلام وعانقه وبدا وعانقنا وبدا وبقينا فنظرنا اليه من هوى السلام كانه حمل حملا كانه حمل حملا تقل كانه حمل حملا فقلنا يا رسول الله لقد رأينا عجبا في هوى السماء قال يكون بين الجناحين ملك حتى ينتهي به حيث راى عليه قال ابن الجزي لعل بقي سمع هذا من كتاب تلبسه عن الاولى اذ قال وخيركم عرفه لا يدري منه لا يدري منه قال وخيركم عرفه لا يدري منه قلت هو محمد بن مسلم مشهور وشد زياده لان كان منا ابا طالب روي عنه قول عنه ابو طالب حافظ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اخر من حديث واثلة من اسقى عزاه الى ابن شهيد، وهو حديث ظاهر البطلان، وليس الحمل فيه على بقية، بل لعل الحمل فيه على الراوي عن بقية، وهو كان المتوكل انه كان يحدث بالمناكير، لا سيما انه روي من وجه اخر عن الاوزاعي، فالحمل فيه على بقية فيه نظر. وقد روى الأوزاعي عن الأوزاعي تداخل في المقام على أمة الدنيا حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن مولى بن موسى بن سعيد مولى له قال حدثنا أبو إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا في المسجد فسجدنا أمرا في هذا الأسر بهذا الذي إذا لأت من صوتي يقول الله جعل من أمة محمد مخلوعة نرجو لها منها بعدهم استجاب لك منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون وما على الصوت. قال فقد ذكرت لي بعض النبي الرأس فقط بالمحية وأبي ثياب يملك الرأس من 300 ذراع فلما أمر النبي قال أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أخبرت إليه فقرأ عليه من 3 وقل قال أبوك إذا سليم يلقاك كأنني صلى الله عليه وسلم أنا ما أحسنت من قريب من تقدم ولا أخر ولا حتى لا أقوم بفضل عن المهدي من السماء شديد الصورة فدعواني أخذ معهما رجال من كانت تنفس وهما مخصوص فلما أخذت كنت وتنحيت وجاءت كتابة وحسنت انظر إليه انظر إلى رياض الله في كتابة وحبه قبل الإمام فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أيام يوم يا رب العالمين أتنا من السماء نزل عليه فقالت أسرعني فقالت أني بجنبي ولي كل ربعي يوم أسدت وفي كلي حولي شرطة الإيمان فنزل وصلى وعلى كل يمسك في السبيل بأشرف وربع ما شفى قالت الزوجي يزيد ربه كتاب قال يا رب العالمين وقد قال تعالى الذي قبله في كل إياس ذكر المصلي رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر عن أنس ليس فيه ذكر للخضر، ولكن لما كان فيه ذكر للياس وكان مشابها للمثل الذي سبقه وأورده. وهذا الحديث أيضا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجوا ما جاء من طريق علي بن حسين في ذلك الزوري عن هشام بن طالب عن الحسن بن القشني القشني عن ابن ابي عباد قال القبر والقياس ثم عن البيت المقدس ويخرجان في كل سنه وان خطاني من زلزل فقد فيهما الى اهلها من طالب ثم وجدت في زيادات تؤتي عبد الله بن احمد بن حنبل قال قلت في كتاب ابي الرافي حدثنا احمد بن كعب قال حدثني ضمرا عن الشريعه بن يزيد عن ابي ابي رضي قال الياس والقبر يكونان شهر رمضان في بيت المقدس ويواجهان الموت في الدنيا قال عبد الله بن حسن الحسن وهو ابن واقع عن ضمرا عن الشريعه اكثر من ابي رضي مثله ذكر المصنف رحمه الله تعالى جمله من الاثار عن ابن ابي رضوان وقد تقدم قوله في واحد منها بانه معضل يعني ان ابي رضوان لم يدرك هذه الاخبار حتى يعلم اتصال خبره بخبر اولئك الذين حدث عن فهي اخبار لا تصح لكونها من جمله البلاغات والمقاطيع. وقال ابن جرير في تأليفه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر المصري قال حدثنا محمد بن خوف قال حدثنا مرة بن ربيعة عن عبد الله بن خوف قال القبر هو الذي لا يشرك الا ثم يجب ان يشرك الا من قال الزاكي بن كتاب فتحدث عن الزبير بن بغداد قال حدثنا عن قال حدثني حمزه بن عمر قال حدثني محمد بن عمران عن جابر بن محمد بن علي قال قلت مع احد من مكه بلاد عهد وقت قال ثم ليستقل ودخلت من المسجد فدخل على عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد فأخبرت من هذا قال قلت لا قال هذا القدر. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في آثار عن جماعة من التابعين لا يثبت منها شيء، وقالوا فيها كفرد من قدمها من الأقبال المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع ما في الباب المتقدم من الأحاديث والآثار التي فيها اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالقدم ووصلته له لا يصح منها شيء بتة. فأبو ما جاء في بقايا قول عباد النبي صلى الله عليه وسلم من نظر عنه من الله عز وجل ومن نقل عنه من الله عز وجل. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي طلحه بن عبد الله بن قريش قال حدثنا علي بن ابي علي الهاشمي عن جبر بن محمد بن علي بن سيان علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تاريخ وجاء معه يسمع ونحب حساه يسمع ونحسه ولا يرى الحصى فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله وبركاته كنا بسم الله الرحمن الرحيم وقال مقيما قياما انما كان رميكم من سوره وقال منكم يا رسول الله وتركت منكم وتركت منكم منافاه فبالله يجب ان يرضى من صاف من كل الدواب. قال سافر الصلاه الى عهد الاحباب رضي الله عنه قال من هذا القول وهو محمد موصل جواب محمد بن جعفر رضي الله عنه قد جاءني عن جبل محمد بن ابي عامر بن حسين قال سمعت ابي يقول لما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتأخرين أبو الفرج بن الجوزي وأردت إليه من أشياء رجعت بها بدون تسلم وإن لم ينقل قبل ذلك أنه سنة الصحابة وقد أفرجته الآن ليعرف كل ذلك عنه على كل ما على كل ما كنت قرأته وسمعته وجعلته أبوابا والله أسأل أن الحديث منه غير مبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه أن الداعي له على تصنيف هذا الكتاب تكرر السؤال والإخبار عن أحوال تتعلق بالفضل عليه الصلاة والسلام، هل هو نبي أولي وهل عمر إلى أن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده أو مات قبل ذلك أو هو حي باق، وعن كثير من أحباله. ثم أخبر رحمه الله تعالى بأنه قد جمع من أحبال القبر شيئا مما كتبه من تقدمه كأبي الحسين بن منادي وأبو الفرج وأبي الفرج ابن الجوزي، وله أكثر من كتاب يتعلق بخبر الخضر عليه الصلاة والسلام. ثم أضاف إلى هذين الكتابين أشياء أخرى استبانها بطول التفتيش والتتبع، وذكر أنه أورده في الأصل في كتاب الإصابة في جنين الصحابة لأنه قد التزم في ذلك الكتاب أن يولد فيه جميع من روي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو اتصل خبر النقل بسماعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأحوال التي توجب ذكره في الصحابة. فقد أورد الخضر عليه الصلاة والسلام في كتاب الإصابة ثم أخرجه هارون بالترجمة مع تسليحه في هذا الموضع أنه لم يرد خبر ثابت أن الخضر من جملة الصحابة، والصحيح أنه ليس من جملة الصحابة جزما كما سيأتي في تحقيق حال. وكتاب الإصابة أنفع كتاب قلد في تراجم الصحابة وله نسخة خطية موجودة بخط الحافظ نفسه في مكتبة خدبخش من بلاد الهند. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه جمع هذا الكتاب مرتبا له على أبواب عدة ولم يبين عددها، وعددها لما تتبعها هو أربعة أبواب، وقد احتاج في بعض الأبواب إلى فصلها بطولها بتراجم في أثنائها فيحمل ترجمة ترجع إلى الباب الذي بوب به. باب نفسه له من أهل من صدره وهذا قول قرار لربك من أقرار طيب رواية من جرع عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن عباس رضي الله عنهما وهو مبعث ومقاتل مذموم والضحاك بن سليمان بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني روى عن المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بأول الأمور المتصلة بخبر القدر وهو نسبه، فذكر في ذلك عشرة أقوال ابتدأها بقول من يقول أنه ابن آدم يقول به. وذكر المروية بذلك عن ابن عباس وصرح بأن هذا السند الذي روي به هذا الخبر عن ابن عباس سند لا يصح، بل هو سند ضعيف جدا. وهذه النسخة نسخة من قاسم بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس، نسخة روي فيها آثار كثيرة في التفسير. وحيثما رأيت هذه النسخة فاعلم أن هذا الإسناد ضعيف جدا، فمقاتل بن سليمان متروك الحديث بل اتهم بالكذب، والضحاك ابن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس، فهذه النسخة ضعيفة الإسناد. القول الثاني أنه المقاتل بن آدم ذكره أبو حاتم الحسباني من أنساب المعمرين قال حدثنا بثقتنا منهم أبو عبيد ذكره، وهذا ما في المحل الراس وهذه من قال كأنهم مخبرون وهو القول. ذكر أبو الفضل بن حجر القول الثاني في نسبه وهو أنه المقابل بن آدم، ونقل ذلك لرواية أبي حاتم السيستاني أحد علماء اللغة والأدب في كتاب المعمرين، وهو كتاب طبع قديما في مصر، ونقل فيه الرواية عن جماعة من أشياخ منهم أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى. وهذا الخبر عن مشيخة أبي حاتم السيستاني هو فوق قول الحافظ معضل، ولكن الحافظ ترخص في العبارة، فإن المعضل عند علماء الحديث والأثر مختص بما سقط من إسناده راويين فأكثر لا على التوالي، على التوالي، ولكن ذلك مما يحتمل منه مثل هذا العدد. أما بين بعد القبر عليه الصلاة والسلام وبين من هو وراء طبقة أتباع التابعين مفادة عظيمة تنقطع فيها المطيل، بل أذكر أن مثل هذا يقال بأنه بلاغ لطول المدة بالخبر بين المخبر والمخبر عنه. فإذا أخبر أحد من التابعين مثلا عن شيء من أخبار آدم كما يجيء في كلام الحسن البصري وغيره فإن هذا يقال بأنه بلاغ، وذلك لطول المدة بين المخبر والمخبر عنه. وكيفما كان فإن هذا القول ليس له أثارة من العلم يستدل بها على تصريحه ولا برهان يقوم به على ساق. القول الثالث الأعلم في المنبه أنه بنياء بن ميسان ابن خالد بن ثابت بن عامر بن أرقم الإسلام بن وفي هذا قال ابن خزيمة وحكاه النووي وزاد وكيل الكلمة بدلا من ثان. القول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثالث وهو مروي عن وهب بن المنبه الصنعاني أحد الثقات، إلا أنه ممن اشتهر إلا أنه ممن شهر بالأخذ عن أهل الكتاب، فإنه كان يقرأ التوراة قبل أن يدخل في الإسلام، فلعل هذا القول مما أخذه وهب من كلام أهل الكتاب. ومن تبع وهبا بذلك كابن قتيبة وغيره فإنه أخذ بشيء لا يوثق به، فإن أخبار أهل الكتاب لا يوثق بصحتها مما وقع في قدرهم من التحريف. القول الرابع عن اسماعيل بن ابي ويس انه معمر بن مالك بن عبد الله بن محمود بن ابي فقيل ابن معمر هذا الخطاب من تحيه عن ابن حبيب الغزالي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الرابع من تسميته المعمر او عامر ابن مالك بن عبد الله بن نصر بن الازد، بمعنى قول المصنف وقيل اسمه عامر ليس ابتداء لتسميه جديده والا لعدها قولا خامسا، وانما لان هذا الاسم يرجع الى الاسم السابق، فقيل المعمر وقيل عامر ابن مالك بن عبد الله بن نصر بن الازد. وهذا حكاه من حكاه كاسماعيل بن ابي من شيوخ البخاري ومحمد بن حبيب، ولا يعلم دليل دال على صحه هذا القول ورجحانه على غيره. القول الخامس هو ايمان لم ينوض من عيسى بن اسحاق حتى ابن قتيبة ايضا فيسمى اباه ايمان مقاتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول الخامس في تسميته وهو انه ابن عمائيل ابن نوح ابن العيس ابن اسحاق، وهذا القول قد حكاه ابن قتيبة، وكذلك جاء عن مقابل سليمان انه سمى اباه عمائيل. والقول في هذا القول كالقول فيما تقدمه بانه لا يعلم دليل يرفق به على غيره. القول السادس انه يصدق ما اخي موسى او اعلم تنبئوني عن التنبيه عن الصالح عن ابن عباس رضي الله عنهما او اعلم واعلم منه قول موسى انه ارد في خلقيه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثالث بنسب الخضر وانه من سر هارون اخي موسى. والسر عند بني اسرائيل بمنزله القبيله عند العرب، فالمراد من اسباط يعني قبائل بني اسرائيل الا انها في لسانهم تسمى بهذا الاسم والعرب يسمونها قبائل. وهذا القول المروي عن ابن عباس رضي الله عنه لا يصح، فانه مروي بسند سماه السيوطي وغيره بسلسله الكلب، فان الكلبية كما تقدم غير مره احد الكذابين وهو محمد بن سالم الكلبي، وكذلك شيخه وهو أبو صالح بادان ويقال بادان مولى أم مالك تكلموا فيه، وإن كان لا يبلغ درجة الكلبي بل هو ضعيف، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى. فهذا السند ضعيف جدا، والرواية فيه أيضا فاشية في كتب التاريخ والتفسير، فإذا مررت على شيء مروي بهذه النسخة وهي نسخة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فاعلم أن هذه النسخة نسخة ساقطة لا تصح عن ابن عباس. وذكر أعجب من هذا القول مما يرجع إلى كونه من بني إسرائيل قوله ابن إسحاق ذكر أنه إرمية من الخلقية، وهذا قول قد رده أبو جعفر ابن جرير بأن المعروف عند نقلة التاريخ والأخبار أن علمي هذا كان بعد موسى عليه الصلاة والسلام، بينما دل القرآن والسنة على أن الخضر كان مصاحبا لموسى عليه الصلاة والسلام. القول السابع أنه في جنة فرعون حتى أظن أن يمعن من لم يأت وقيل فرعون صلي أن من قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول السابع في نسب الخضر وهو انه ابن بنت فرعون، وذكر انه حكاه محمد بن ايوب عن ابن لهيعه، وابن لهيعه هو عبد الله بن لهيعه الحضرمي المصري احد المكثرين من الروايه مع ضعفه رحمه الله تعالى، وقيل انه ابن فرعون لصلبه كما حكاه ابو بكر النقاش. وهذا القول نظير الأقوال المتقدمة، إذ ليس بعد قائله دليل على صحة هذا القول ورجحانه. القول الثاني أنه يستحق الرياء عن مقابل أيضا وهو ضعيف أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثامن في نسبه وهو أنه يدع وأنه محفي عن مقابل يعني ابن سليمان، وهو أحد المتروكين مع سعة علمه بالتفسير. هذا قول بعيد جدا لأن ليس أحد أنبياء الله عز وجل، ولم يتفق أن نبوة اليسع عند نقلة التاريخ كانت موافقة لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، بل بينهما بول شاسع. أقول التاسع أنه من الإنسان جاء ثالثا عن ابن شوذة أخرج وقضيه مسند جيد من رواية طه بن ربيعة عن ابن شوذة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول التاسع في نسب الخضر وهو انه من ولد فارس يعني من المنسوبين الى فارس، وان ذلك مروي عن عبد الله بن شوذة الخراساني، وقد اخرجه عنه الطبراني بسند جوده المصنف يعني جوده عن ابن شوذة فهو ثابت عنه، لكن بين ابن شوذة وبين إدراك الخضر ومعرفة نسبه مدة طويلة، ولم يذكر ابن شوذة دليلا يؤخذ به في تدريب ما قاله في نسبة الخضر عليه الصلاة والسلام. القول الأشهر أنهم ولد بعض كان آمن بإبراهيم وحجر معه من عباده حتى أبو زيد في تاريخه وقيل كان أبو فارسيا ومعطويا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول العاجز في نسب الفضل وهو قول من قال إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر معه من أرض بابل حكاه ابن جرير في تاريخه وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية وهذا القول المستقل من الأقوال التي تستقر من الدليل وأهل التاريخ أكثرهم على خلافه فليس هذا القول من الأقوال المشهورة عنده. وإنما ابتدع المصنف رحمه الله تعالى بذكر نسب الخضر عليه الصلاة والسلام لأن أهل العلم متفقون على أن الخضر لقب وليس اسم ثم اختلفوا في تحقيق اسمه ونسبه على هذه الأقوال فهم مختلفون في اسمه على أقوال عدد الحافظ رحمه الله تعالى منها عشرة. أما لقبه فإنهم متفقون على كونه ملقبا بلقب الخضر. وذكر الصحيحين أن سبب تسميته الخضر أنه جلس على قرة بيضاء بين يديها تحته خضراء. هذا لفظ أحمد في رواية ابن مبارك عن عمرو عن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه من قرة الأرض اليابسة. وقال أحمد حدثنا عبد الرجاء قال أخبرنا عمرو عن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه وبعده كما سمي الخضر الخضرا لأنه جلس على قرة تحت القمر والقمر في الحديث الأبيض وما يشبهه. قال عبد الله بن أحمد أظنه تفسيرا والرجاء. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه عن طريق قتادة عن عبد الله بن حارثة عنه من طريق منصور عن مجاهد قال انه كنت ميته ابو العباس وهذا متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سبب تلقينه بالخضر فذكر في ذلك الحديث المخرج عن الصحيحين ان سبب تلقينه بالخضر انه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز تحته خضراء والفروة هي الارض اليابسة فكان جالسا على قطعة من الأرض اليابسة ثم انقلبت هذه الأرض بتفضيل الله سبحانه وتعالى إلى أرض خضراء يانعة فحينئذ لقب بالخضر. وهذا هو المروي في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطابي فيما نقله عنه النووي وابن كثير أنه سمي بالخضر بحسنه وإشراقه وما في الصحيحين أولى بالقبول من هذا القول وإن كان يمكن أن يكون سمي بهذا وهذا إلا أن ما من خبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على خبر غيره. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب عن باب نسبه بذكر كنية الخضر عليه الصلاة والسلام فنقل قول النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات بأن كنيته هي أبو العباس وأن هذا متفق عليه. وهذا الاتفاق الذي نقله النووي رحمه الله تعالى وأقره عليه المصنف وقع في كلام جل الغفير مصدره نقل من نقل أخباره من أهل التاريخ والأخبار ولعلهم أخذوه عن أهل الكتاب ثم استنكر الخبر بذلك في هذه الأمة فوقع اتفاق المؤلفين والأخباريين على تكنيته عليه الصلاة والسلام بأبي العباس. ومثل هذا لا يفتقر إلى دليل صحيح من السنة أو التاريخ الصحيح كما علق عليه ناشر الكتاب بل هذا أمر استفاض عند المؤلفين يغني اعتباراته وصورته عن ذكر دليل خاص عليه. وذكرنا فيما سلف ان هذه القاعده قاعده نافعه لتصحيح الاخبار المقوله في التاريخ قد اعتمدها ابو العباس ابن تيميه في مقدمته التفسير وابو الفضل ابن حجر في كتاب الاحصاء عن النكت على ابن الصلاه وان اخبار التاريخ يكفي فيها النقل العام المنتشر الفاشي ولا يحتاج الى نقل خاص ولا يتشدد بطلب نقل خاص الا اذا كان الخبر التاريخي مشتملا على ما يستنكر فاذا كان الخبر التاريخي مشتملا على ما يستنكر وحينئذ يتشدد في طلب الاسانيد التي يروى بها هذا الخبر بعينه. وعلى هذا درج نقلة التاريخ والاخبار وحملة السنن والاثار حتى صار الناس الى هذا الزمان الذي يتكلم فيه كثير من الناس بالعلم بما لم يعرف. فصار كثير من المستغلين بصناعه الحديث يضعفون طرفا كبيرا من الاخبار التاريخيه كقتل خالد بن عبد الله، القتل للجهم بن صفوان، وكتحريق طالق بن زياد بالسفن، وكامتحان اهل بغداد لابي عبد الله البخاري. وهذه الاخبار الثلاثه مما استفاض النقل به عند اهل التاريخ والاخبار، ولم ينكره منهم احد. فمثل هذا لا يطلب فيه بيان الاسانيد الخاصه. وقس على هذا الاخبار التاريخيه في الاحوال القريبه من عقلنا، فان كثيرا من الناس او اكثر المشتغلين بالعلم ممن تلقوا دراستهم في المدارس النظاميه يعلمون ان الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل مدينه الرياض سنه 19 بعد 300 والف، لكن لا يستطيع احد ان ياتي بسند يرويه ثقه عن ثقه الى من شهد تلك الواقعه في دخول الملك عبد العزيز في تلك السنه. فحينئذ نظير هذه الاخبار المتقدمه، فانها لا تحتاج الى نقل خاص يخبر به ثقه عن ثقه الى منتهى الخبر التاريخي، فيكفي فيه اشتهار الخبر وانتشاره وتلقي اهل الاخبار والتاريخ له بالقبول، الا ان يشتمل الخبر التاريخي على مستنكر مستبعد، فحينئذ يطلب بيان الاسانيد التي روي بها هذا الخبر. واهل العلم رحمهم الله تعالى للعاجلين بنقد الاسانيد يفرقون في احوال الاسانيد بين العلوم، فليست الاسانيد التي تنقل فيها الاحاديث يطلب نقدها كالاسانيد التي ينقل بها التفسير، ولا هذه كالاسانيد التي ينقل بها التاريخ، ولا هذه كالاسانيد التي ينقل بها علم اللغه والادب، بل لكل علم ماخذه من النقد التاريخي المتعلق بالاسناد المبني على اصول خاصه بكل فن. وما الذي يميز خلق، وربما ياتي يوم تضعف فيه بعض المقولات اللغويه بحجه انه لا يعرف لها اسناد صحيح. باب ما ورد في قول النبي قال الله تعالى بخبرنا موسى بحاله عنه وما سالته عن امره، وقال قائل انه يقين من الله من اخبره الله فقول كما ان يكون بواسطه نبي اخر لم يذكره الله عليه، ولا تكن عند القول انه اتهام ان ذلك لا يكون من غير النبي وحده حتى يعمل به ما عمل بقلب النفس وتعريض الامر فيه الغرام، فان قلنا انه نبي فلا اشتراك في ذلك، وايضا كيف يكون غير النبي امن من النبي وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ان الله تعالى قال لموسى فلا تعبدنا انقضب، وايضا كيف يكون النبي نافع من غير النبي. وقال تعالى هو نبي بجميع الاقوال وكلم واكثر من ان يقول اول عقبه محمد من عندما يقال الخمر قبل يوميه ان الثلاث قد يتضاعف في كونه غير نبي الا ان الولي افضل من الملك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ضربه هو يقال رسول من الولي. قال ابو جعفر بن زيد في تاريخه كان قبل من كان في ايام تكذبون من سمي اهل امه وفي اهل الكتاب الاول، وقيل من سمي امراه صلى الله عليه وسلم في قول عامة أهل الكتاب الأول، وقيل من سمي امرأة صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان على مقدمة للقرن وقيل إنه كان على مقدمة للقرن من أكبر على مقدمة وقيل انه كان على مقدمة القرنين الاكبر الذي كان ايام اكرام محمد بن الرحمن صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى له الشهر السبع وهجر كانت ابراهيم اتفق على نفسيته بصحراء الارض ان قوما من اهل الارض الاخرين دعوا الارض التي كفر بها ابراهيم في الارض وحكموا ابراهيم الى القرنين الذي ذكر ان القدر كان على مقدمة ايام سيفه في البلاد، وانه بلغ مع القرنين الذي ذكر ان القدر كان ملتزمه نهر الحياة فشرب من مائه وهو لا يعلم ولا يعلم إلا القرنين ومنعه فقل إذا فهو حي عندهم من الآن. قال ابن مريم ولكرهم إسحاق أن الله تعالى سفر على بني إسرائيل رجلا منهم قال له نعيك في أمر وبعثه قبل معه نبيا وقال ابن مريم بين أهل الأرض وبين أبيهون أنزل من أهلها وقال وقوم من قال إنه كان في أيام أبيه تريدون أن يبهت الحق إلا أن يحمل على أنه لم يبعث نبيا إلا في زمن ذلك الملك ولقد اختاروا ان يكون قبله وبعثه قبل ما انفه من اين يده لان ذلك الوقت كان وقت انشاء قوته فلا يستيعرفون به قبل ذلك وانما قلت ذلك لان غالب اخبارهم عن كتابه كان يبعث صحيح قال انه كان نبيا ثم اختلف من قال انه كان نبيا ام كان مرسلا فجاء عن ابن عباس وهو منبه انه كان نبيا غير مرسل وجاء عن اسماعيل بن ابي زياد ومحمد بن اسحاق وبعض اهل الكتاب انه ارسل الى قومه فاستجابوا له ونصر هذا القول اول الحمد له مالي ثم الجودي وقال تعالى ونزلنا هذه الاموال وعمار محجوب عن الله وقال ايضا في تفسيره وجهه على ان المسلم كان علمه معرفه براقي اهديت اليه وعلمه مسلم وحكمه واضح وذهب الى ان كان وجه الجماعه من رسول الله وقال في اوعاله بان مسلم حنابله وابوه من امثاله في كتاب الزائر بل ان حكى عن علماء قبيله كان نبيا اوليا وقال المخالف من قشره في رسالته لم يكن الخطر ونبيا وانما كان ولي وحسن ورضي قول ذلك انه ملك من الملائكه يتصور انه ملك من الملائكه يتصور بصور ادم من مبشرا ذاته وقال ابو الخطاب في مجلس لا يدرك ولا من لا يدري هو ملك او مميت او عبد صالح وجاء من طريق ابي صالح قال في البيت ان ينزل في ايوب عن خالد بن يزيد ان كعب الانصاري قال ان الخطر في امن الى رشد في خير من اصحابه حتى بلغ بحر الترك وهو بحر الصين فقال لاصحابه دلوني فدلوا في البحر ايام وليالكم وقال الخطاب انه يا خطر ما رايت فلقد اكرمك الله وحده ولك نفسك في مده هذا البحر قال استقبل لما من الملائكه فقال لي كيف وقد اهوى رسول من زمان الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قلت قائل حتى الساعه وذلك منذ 300 سنه اخرجه معي في ترجمه كعب في ترجمه كعب من الحريه ذلك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب اختلاف اهل العلم في حقيقه القبر فذكر أربعة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى أولها أن الخضر كان نبيا وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما قال أبو حيان الأندلسي وآخرون خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى أن قول الجمهور أنه كان وليا ليس بنبي بل الصحيح أن مذهب الجمهور أنه كان نبيا وكان هذا هو الذي حمل الثعلبي على أن ادعى في تفسيره أنه نبي في جميع الأقوال فإن مثل هذه الحكاية في ظاهرها أن الإجماع منعقد على كونه نبيا إلا أن هذا الإجماع متعقب بما ورد فيه من الخلاف والحاصل أن قول جمهور أهل العلم هو أن الخضر كان نبيا والقول الثاني أن الخضر كان وليا من الأولياء وهذا انتحله جماعة من الصوفية وقال به بعض أهل العلم كابن أبي موسى وأبي بكر ابن الأنباري وقد شق أقوام من المتصوفة في هذا المقام وجعلوه سلما للخروج عن الشريعة ورتبوا كون الخضر نقيب الأولياء ورأسهم وأنه في كل زمان يكون وليا يمكنه أن يخرج عن دين النبي كما قال قائلهم وهو ابن عربي مخاض النبوة في بلده هو يلقى الرسول ودون الولي ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام كثير في إبطال هذه الدعوة ودفع هذه المقالة العارية عن الصحة والدليل ولو سلم بأنه كان وليا لم يلزم أن يستجاب لدعاوى من ادعى فيه الكرامات وجعل له ولأصحابه من بعده من المقامات ما يؤذن به للخروج عن الشريعة. والقول الثالث قول من قال إنه ملك من الملائكة، وهذا القول حكاه الماوردي وقال فيه النووي في الأسماء واللغات هذا قول باطل، وقال ابن كثير في البداية والنهاية هذا قول غريب جدا. والقول الرابع قول من توقف عن الحكم عليه بشيء، وهو قول ابي الخطاب ابن يحيى الكلبي، حيث قال لا ندري هو ملك او نبي او عبد صالح. والصحيح الذي يدل عليه القران هو القول الاول الذي عليه جمهور اهل العلم، ان الخضر عليه الصلاه والسلام كان نبيا كما يدل عليه مواضع من الاستدلال في سوره الكهف، اظهرها قوله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فان الرحمه في اصح اقوال اهل العلم التفسير التي اوتيها الخضر هي النبوه، والصحيح ان الخضر كان نبيا. وقد اختلف القائلون بهذا القول اكان نبيا رسولا ام كان نبيا غير مرسل، على قولين اثنين لم يظهر ترجيح احدهما على الاخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الاخبار التي فيها تعيين الزمن الذي كان فيه الخضر عليه الصلاه والسلام، والملزوم به وفقة للقرآن والسنة أن الخضر كان في زمان موسى في عمران عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل، فهذا هو المقطوع به سواء تقدمه بشيء أو تأخر عنه بشيء. ولم يثبت خلاف ما دل عليه القرآن والسنة شيء يؤخذ به. باب ما نظر في تأويله والسبب في ذلك. أو تقصير الإسلام المغيان في عباس رضي الله عنه قال أنه رسي بالقضر في أجله حتى يتفل الدجال. وذكر الإسلام من مبتدأ فقال حدثنا أصحابنا أن هذا لما حضره الموت جمع بهم وقال إن الله تعالى مثل على أحد الأرض عذابا فليحل سبيعا من النهار حتى تسكنوا في الأرض الشام. فلما وقعت قال قالوا إن بنيهن أبدا دعوى أن يمكن أمرا لن يدخلون إلى يوم القيامة. فلم يتجسد آدم حتى كان القرن هو الذي تولى ابنه وأنزل الله منه وعده فهو يحيى ما شاء الله أن يحيى. وروى ابن عباس في مترجمة بقضيه الطيب حيثما تبني سليمان قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي النبي قال حدثنا سفيان بن ربيع قال حدثنا أبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي جعفر عن أبيه أنه يحدثنا عن القرنين فقال كان عبد الله بن عباس قال إنه كان ابن الله من الضرب وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب وكان له طريق من الملائكة يقال له إسرائيل وكان يزورهم. فبينما هما يتحدثان قال له أحدثني كيف عبادتكم في السماء ثبتا وقال وما عبادتنا عند عبادتنا إن في السماء لملائكة قياما لا يجلسون أبدا وسجودا لا يرفعون أبدا وركعا لا يعبدون. قال فبكى وقال وما عبادتنا قال وما عبادتنا عند عبادتكم إن في السماء لملائكة قياما لا يجلسون أبدا وسجودا لا يرفعون أبدا وركعا لا يقومون أبدا لا يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فبكى بقومه ثم قال يا عبادي وإني أحب إني أحب أن أعمى حجاءك وعبادة ربي حق طاعته. قال أحب ذلك قال نعم قال إن لله هذه المسمى عين الحياة من شرك منها مرة لم يمت أبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. قال بقومه فهل كان مؤمنا قال لا غير أن أتحدث بالسماء أنني لا يكون ما تبتغي لك طاعتك ولا جانب فنحن نقول أن المجتمع في تلك الظلمة. فجمع القرين لنا أنهم سألهم عن أهل الحياة فقالوا لا نعرفها. قال فهل وجدت بيدكم أن الإمام يوم الأحد فقال علمني ممن تسأل عن هذا. فأخبرهم فقال إني قرأت من وصية آدم لكم هذه الظلمة وأنها عند قرن الشمس. فتجحد القرين وسارت الرياح وتكلفني إلى أن بلغ قرن الظلمة فإذا هي ليست إليه وجدتهم مثلكم الكفر عنه. فجمع الأسلحة وقال إني أريد أن أزكى فمنعهم. فسألهم العلماء الذين معه أن يكف عن ذلك لأننا نصب الله عليه. فأبى فحرمنا فيه 6000 ورجل على 6000 فرس منتبه. وعقد من فضل على مقدمته بألف رجل جار قبل بين يديه وقد عرف ما يصبر كان بقرين يكون ذلك. فبينما هو يسير الى اقوال فظن ان معي من ذلك الوالي. فلما اتت به الوالي استوقف اصحابه وتوجه الى ذلك على حافه عينه منا ونفع الثياب والى ما انشد بياضا من البلد واحلى من الشاهد الشريف منه وتوضا واغتسل ثم خرج ولبس ثيابه وتوجه مره للقرين الى اخطا ظلما وذكر بقيه الحبيب. ويروى عن سليمان الاشد صاحب كعب الاحبار عن كعب الاحبار ان الحضره كان مذكور القرنين وانه وقد نعم على سبب اني فراى ورقه فيها بسم الله الرحمن الرحيم من ادم ابي بكر الى ذريه يوصيكم بتقوى الله ويحذركم بيد عدو وعدوكم في سبب انه انزل منهنا. قال فنزل القرنين فمسح موسى ادم فكانت 130 ليلا. ويروى عن المصنف رحمه الله تعالى في الآثار المتقدمة ثلاثة أسباب أوجبت تعمير القبر تطويل عمره عند من يقول بذلك. أولها أنه طول عمره ليكذب الدجال إذا خرج في آخر الزمان، ورويت في هذا أحاديث لا تصح. وثانيها أن آدم عليه الصلاة والسلام دعا لمن يجنه من ولده بأن يعمر إلى يوم القيامة، فكان الخضر هو الذي تولى جثنه فأجيبت دعوة آدم فيه. وروي هذا في آثار لا تصح. والثالث أن الخضر عليه الصلاة والسلام شرب من عينه من الماء يقال لها عين الحياة، فمن شرب منها مد في عمره وكتب له الخلد. روي بهذا أيضا آثار لا تصح البتة. فجميع المروي في هذا الباب لم يثبت فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ويروى عن الحسن البصري قال وكل اياس من بيان وكل القبر في البحور وقد يعطي الخلد في الدنيا الى الصيحه الاولى وانهما يجتمعان في موت كل عام. وقال الحارث بن ابي اسامه في مهمته من ابي اسامه في مهمته حدثنا عبد الرحيم بن واقع قال حدثني محمد بن بكران قال اخبرنا ابانا عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر في البحر وليس عبد القبر يجتمعان كل ليله عند الرجل الذي بناه بالقرين من الناس وبين يسود ومحجور ويحجان ويكبران كل عام ويحضران عند المسلم شرا تكفيهما الى قائل. قلت عبد الرحيم وابا مكه كان. وقال عبد الله بن مغيره عن قول الانفاس بن معنى عن هذا القبر قبر على جبل النور بين البحر الاعلى والبحر الاسفل. وقد امر دواب البحر ان تسمع انه تضيع وتراه عليه من ارواح قدره وعلميه. ذكره الحكيم وقال عبد الله بن مغيره يحدث بما لا اسفل له. وقال ابن مونس انه منكر الحديث. روى ابن شهاب بن سند وايضا الى قصي قال اطعم من الانبياء احياء اثنان في السماء نساء وابليس واثنان في الارض قبل واياس. فاما القبر فانه في البحر واما صاحبه فانه في البر. وسياتي في باب الاخير اشياء من هذا الجنس كثيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الاحاديث والاثار التي تقدمت ما يقع من اجتماع القبر عليه الصلاه والسلام مع غيره. فروي ان القبر يجتمع مع اليسع في أحاديث لا يثبت منها شيء. وروي أنه يجتمع مع الياس في أحاديث كثيرة إلا أنها مع كثرتها لا يثبت منها شيء، بل كل حديث يروى في هذا الباب فلا يثبت كما أصبح ذلك ابن القيم في المنال المنيب، والسخاوي في المقاصد الحسنة، والقسطلاني فيما نقله، العجلوني في كشف الخفاء. فجميع الأخبار المنقولة في اجتماع الفضل والياس لا تصح، ومثلها اجتماعه مع اليسع، بل كل خبر فيه اجتماع الخبر مع غير موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح البتة، وإنما الذي صح بدلالة القرآن والأحاديث الصحيحة اجتماعه مع موسى في عمران عليه الصلاة والسلام، وما على ذلك مما ذكر فيه فاجتماعه باليسع أو الياس أو نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ضعيف ساقط. وقال سلمة بن مقاتل بن الخطب العالم كل من يصف جمال القرآن، وقال انه في تفكيره قال السلام بين الغنيات المحلين ومسلم بين عصرنا، وذلك متفق عليه من تصوفيه اسرار الصلاه والمعرفه وحكاياتهم بغزله واجتماعه والاخذ عنه وسؤاله وجوابه ورسله في المواضع الشريفه والمواضع الخير اكثر من ان تصبر واكثر من ان تذكر. قال الشيخ ابو عمرو بن صلاه فتاوى ابو احد من الكلمات العلماء والصالحين والعامه منهم قال بينما اشد الرجال بعض المحدثين. وقال السلمي في كتاب التعريف والإعلام اسم الفضل مختلف فيه، فذكر بعض ما تقدم وذكر في قوله قال انه ابن عالي بن سمعطين بن ارمان بن خلفاء بن عيسى بن اسحاق، وان اباه كان ملكا وامه كانت فارسيه اسمها انها، وانها ولدته في مرارات وانه وجد وانه وجد هناك ذاك يطلعه كل يوم وغنم رجل من الطيره، فأخذ رجل ربه ولم يشق طلبا لم يكفى اذا يشكر الصحبه التي انزلت على اكرامهم الجماعه اهل المعرفه والنبائس، وكان من الاحزن عليهم وهم خطي الصور ولا يعرفه، فلما استحسن اخبر ومعرفته بحث عن جريه امره حتى عرف انه فتنه، فضم الى نفسه وولى امر الناس ثم ان انتظر فر من الملك باسباب يكون مطوعا الى ان وجد حين الحياه السيد منها فوحد الى ان يخرج الدجال فالرجل الذي يخرج الدجال ثم يمني. قال وقيل انه لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح. قال وقال البخاري وطائفه من اهل الحديث مات بالفضل قبل انقضاء 100 سنه من الهجره. قال ومسلم قال وما طائفه ابو بكر بن عربي هذا لقوله صلى الله عليه وسلم على راس 100 سنه لا يبقى على الارض من هو عليها احد يريد من كان حيا في هذه المقاله. قال واحمد بن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم تاتيه لاهليه وهم مجتمعون لغزله عليه الصلاه والسلام، فهو يذكر بصحاح منها ما ذكرهما في طرف التنويم، فكان الامام احدهم في وقت فذكر في ذلك في الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القول ولا يرون القائل، فقال لهم عن رضي الله عنهم والفضل. قال وقد ذكرني ابي بن ابي الدنيا من طريق مكتوب عن انس رضي الله عنه في نار ياسر النبي صلى الله عليه وسلم، واذا جاز بعض الناس انها من الوجه جاز بعض القبل انتهى ونقطع، فاعقبه عليه ابو الخطاب في ذلك لان الطرق التي اشار اليها لم يصح من هذه، ولا تبدا اجتماع القبل مع احد من الانبياء الا مع من ذكر نص الله تعالى في قبلهما. قال وجميع ما ورد في حياته لا يصح الناس من اتباع اهل النقل، وانما يذكر ذلك من يوم قرر ولا يذكر علته مما يكون لا يذكر رغم ثبوتها عند اهل الحديث. قال وما جاء عن من لا يذكر مما يتعجب منه فلا يجوز في عقله ان يلقى ان يلقى شخصا لا يعرفه ويقول له ان فلان سيصدقه. قال وما حديث التاتيه الذي ذكره اكبر ما فهو عنده من براءه عبد الله بن محرم عن ابي بن اصم عن علي رضي الله عنه، وفي محرم مكروه الذي قال في مباراه حقه كما اراد مسلم في مقدمه صحيحه، فلما راته كان بعرفا حتى البينين ففضل رؤيه النجاسه على رؤيته. قلت فقد جاءت التعبية المذكورة من غير رواية عبد الله بن محرم لا تأثره بعد. قال أما حديث مذكور عن أنس رضي الله عنه فهو موضوع ثم نقل تكذيبه عن أحمد والأشياء وإسحاق وابن زرعان. قال وفي أقوم بن واحد نكرته إنه يذكر أبا حمزة هذا عنه من الخطاب. وسأذكر حديث أنس رضي الله عنه من كل ما أنزل الطريق الغير التي أشار إليه السويدي، وتمسك من قال بتحريم القصص عن الحياة، وسألت إلا ما وقع في الجهاد صحيح البخاري وجامع الترمذي، ولكن لم يذكر ذلك مرفوعا فيتحرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الآثار الدالة